وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الأول في الأوامر، وفيه فصول. الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة. الأولى أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب إلى آخر الكلمات. المقصد الأول وهو من أهم المقاصد، الذي له دخالة ماسة في استنباط الأحكام الشرعية، أن يعرف الإنسان هل الأمر الصادر من قبل الشارع المقدس يدل على الطلب، وإذا كان دالا على الطلب أيدل على الوجوب أو الاستحباب، أو هناك معاني كثيرة أخرى موجودة لمعنى الأمر يجب أن تفهم بالقرائن، هي إما أن هذه الكلمة موضوعة لها جميعا، أو بنحو الاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي في المقام بعيد لأنها معاني مختلفة. تارة يراد من الطلب كما قيل الشأن، تارة يراد من الأمر عفوا كما قيل الشأن أو الأمر العجيب أو الحادثة، وكذلك معاني كثيرة ذكروها في كتب الأصول. هذه المعاني الكثيرة المتعددة لا يمكن أن تراد بنحو الاشتراك المعنوي، فعلى الفرض والتقدير لا بد وأن تكون على نحو الاشتراك اللفظي. ثم يأتي المصنف يقول المعاني العديدة التي عدت من معاني مادة الأمر، هذه ليست من معاني مادة الأمر، بل هي من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. الأمر إما للطلب أو للطلب ولمعنى آخر مثلا كالشأن أو ما شاكله. أما هذه المعاني الكثيرة المتعددة فليست من معاني الطلب، بل هي من موارد استعمال الطلب، فتكون من المصادق المشتبهة بمن؟ المشتبهة بالمفهوم. وقبل بيان هذا يجب أن نقول أن كلمة الأوامر، هذا الجمع، كلمة أوامر الذي هو جمع أمر التي هي المادة، المادة كما تعلمون ميم ألف راء، أمر عفوا ألف همزة ميم راء أمر، هذه هي المادة، همزة ألف عفوا أمر، هذه الحروف الثلاثة الألف والميم والراء، هذه هي الحروف الثلاثة هي المادة. لكن الكلام في أن الأمر لا يجمع على أوامر، لأن فواعل جمع فاعلة كما قالوا، فواعل جمع فاعلة كما قالوا، فإذا كيف جمع الأمر الذي هو ليس فاعله، ليس على وزن فاعله، كيف جمع على وزن أوامر. فهنا كلمات كثيرة وتوجيهات وتقديرات عديدة قال بها البعض. ومما قال البعض فرارا من هذا الخروج عن القواعد الصرفية أن أوامر صيغة منتهى الجموع ليتخلص من الإشكال الصرفي عليكم السلام. لكن المصنف وأكثر المحققين يقولون إن أمر جمع بنحو أوامر فكان على وزن فواعل ليس من باب القياس الصرفي حتى يكون قاعدة عامة، بل هو جمع سماعي، وإذا كان جمعا سماعيا فلا يرد عليه إشكال حتى ولو ورد في آية أو رواية جمع سماعي. وجاءوا بهذا الجمع السماعي للتفرقة بينه وبين أمر بمعنى أوامر. أمر أمور، فأمور بمعنى أشياء، ففرارا من الأمور من كلمة أمور التي هي بمعنى الأشياء فروا إلى من؟ إلى جمع سماعي للتفرقة بين هذا وبين الأمر بمعنى أوامر أي طلب. واضح المسألة؟ ثم نأتي إلى مقامنا فنقول أولا يجب أن نعرف ما هو المراد من اشتباه المصداق المفهوم بالمصداق. يقال زيد مصداق للإنسانية، هند مصداق للإنسانية، لكن زيد ليس مفهوما للإنسانية. مفهوم الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، فلو قال القائل زيد مفهوم الإنسانية لقيل له قد اشخلط بين المصداق والمفهوم، زيد من مصادق الإنسانية وليس من مفاهيم الإنسانية لغة. واضح العبارة؟ يقال عادل الإنسان الخارجي يصدق عليه عنوان العادل، وليس زيد أو الإنسانية من مفاهيم العدالة. واضح المثل؟ وليس زيد أو الإنسانية من مفاهيم عليكم السلام من مفاهيم العدالة. فالعدالة من الاعتدال لها مفهومها ولها نزاعها، أنه ما المراد من العدالة وما هو مفهوم العدالة. أما زيد أو الإنسان فليس من مفاهيم العدالة، لكن تنطبق العدالة ويكون من مصادقها الإنسان الخارجي زيد الخارجي. واضح المثل؟ فيقول المصنف المعاني العديدة الكثيرة التي ذكرت لمعنى مادة الأمر هذه في الحقيقة ليست من معاني ومن مفاهيم كلمة الأمر. كلمة الأمر لعلها للطلب مثلا، أما الفعل العجيب الحادثة وما شاكل هذه الأمور فهذه من باب المصاديق. مثلا جئت لأمري كذا، قيل ها هنا الأمر بمعنى الغرض، والحال أن الغرض إنما استفيد من مدخول اللام لأن اللام غائية، فلما كانت اللام غائية دلت على أنها وردت على شيء يراد منه الغاية. جئت لأمر كذا أي جئتك للتدريس، أي جئتك لطلب وحاجة، هذا هو الغرض، هذا هو الغرض، لا أن كلمة الأمر دلت على الغرض. فهنا خلط بين المصداق وهو الشيء الخارجي والغرض الخارجي، فظن أنه هو مفهوم الأمر، والحال أن مفهوم الأمر ليس إلا الطلب. واضح العبارة؟ ثم جاء المصنف فدخل شيئا ليس بذات أهمية في المقام، فقال مادة الأمر لها معنى واحد، ولعل المعاني الكثيرة المتعددة المذكورة من باب الخلط بين المصداق والمفهوم كما قلنا. هذا بحسب المعنى اللغوي، لكن هناك معنى اصطلاحي للأصوليين، وهو أن الأمر بمعنى القول المخصوص، بمعنى القول المخصوص، والمراد من القول المخصوص أي صيغة افعل، أي صيغة افعل. فأورد على هذا التعريف، على هذا الاصطلاح، أن صيغة افعل جامدة وليست من المعاني الحدثية التي يمكن أن يشتق منها، والحال أن كلمة الأمر يشتق منها، أمر يأمر، مأمور آمر، ليأمر، وما شاكل هذه الأمور في كلمة مادة الأمر يشتق منها، وصيغة افعال والقول المخصوص هذه جوامد لا يمكن أن يشتق منها. وشلنا فقال لعلهم أرادوا، فقال لعلهم أرادوا الطلب بصيغة افعال، واضح مثلا، يعني بواسطة صيغة افعال يطلب، مثل من؟ مثل صوم، صلي، حج، زكي، وهذه مشتقات. وشلنا فلعلهم حذفوا شيء وقدروه، فقالوا الأمر بمعنى القول المخصوص، وأرادوا الطلب بالقول المخصوص. وشلنا فقدروا هنا شيء وهو الطلب، والطلب معنى حدثي يمكن أن يشتق منه. ثم جاء الشراح إلى هاهنا فقالوا ما كان على الشيخ أن يدخل لمثل هذه الأمور التي لا مساس لها بالاستنباط أبدا ومطلقا، سواء كان هناك اصطلاح خاص للأصوليين أو ما كان، سواء قدرنا كلمة لتصحيح المقام أو ما قدرنا كلمة، المدار على التفاهم العرفي اللغوي، لأن الكلمات الواردة في الكتاب والسنة إنما نزلت على من؟ على اللغة، على العرف، وما نزلت على الاصطلاحات الأصولية أو الحكمية، لأن المدار على من؟ على المعنى اللغوي. والمدار والذي هو المهم عند الأصولي ما هو المفهوم من هذه الكلمات، سواء فهم من الآية أو الرواية المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، لأن المدار عند الأصولي هو الظهور، سواء كان الظهور في المقام لمعنى حقيقي أو كان الظهور في المقام لمعنى مجازي أو ما شاكل هذه. المدار على العرف، المدار على العرف، سواء كان ذلك المعنى معنى حقيقي أو معنى مجازي، لأن المدار على من؟ على الظهورات العرفية. واضح العبارة؟ نقرأها إن شاء الله ما بيها شيء. المقصد الأول في الأوامر، الأوامر كما تعلمون جمع أمر، فهو جمع سماعي، وإلا فالأوامر على وزن فواعد جمع آمرة، فقالوا هذا إنما كان سماعيا لا قياسيا، للتفرقة بين أوامر بمعنى الطلب، وأمر وأمور بمعنى شيء وأشياء. وفيه وفي المقصد الأول فصول. الأول فيما يتعلق بمادة الأمر، فيما يتعلق بمادة الأمر. وعليكم السلام. والمراد من مادة الأمر هذه الحروف الثلاثة: ألف ميم راء، ألف ميم راء. فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، ما هي الجهات؟ وهي أي الجهات عديدة. واضح المثل؟ الأولى أنه ضمير شأن قد ذكر للفظ الأمر لمادة الأمر معان متعددة، منها من المعاني العديدة الطلب، كما يقال أمره بكذا أي طلب منه كذا، ومنها ومن المعاني الشأن، كما يقال شغله أمر كذا أي شأن كذا، ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي وما فعله برشيد، ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا أي فعلنا العجيب، ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا أي شيئا عجيبا، ومنها الحادثة كقولك وقع اليوم أمر أي وقعت حادثة، ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمري كذا أي لغرضي كذا، جاء زيد اليوم للدراسة لطلب شيء وما شاكل هذه الأمور. من بعد ما عدد المصنف بعض المعاني التي قيل أنها من معاني مادة الأمر، جاء ليقول إن هذه ليست من المعاني وإنما هي من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. ولا يخفى أن عد بعضها أي أنها عد بعض هذه المعاني لا جميع المعاني، لأن الطلب من معانيها الحقيقية وليس من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. ولا يخفى أن عد بعضها أي بعض هذه المعاني من معاني الأمر من باب اشتباه المصداق بالمفهوم. وضربنا مثال لاشتباه المصداق بالمفهوم، فقلنا إذا قيل زيد مفهوم الإنسانية فإنه غلط واشتباه، لأن زيد من مصاديق الإنسانية وليس من مفاهيم الإنسانية. إذا قيل العدالة من مفاهيم الإنسانية فإنه من باب الاشتباه، العدالة من مصادقها أنها تنطبق على زيد والإنسان وليس مفهوم الزيدية أو الإنسانية من مفاهيم العدالة. واضح المثل؟ فكذلك ها هنا في مقامنا الأمر ينطبق على الفعل العجيب، لا أن مفهوم الأمر هو الفعل العجيب، فالفعل العجيب يكون من المصاديق الخارجية التي ينطبق عليه الأمر، لا أنه يكون مفهوما لكلمة الأمر. ولا من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة بمعنى بداهة أن الأمر في جاء زيد لأمري كذا، تقول جاء زيد لأمري كذا يعني جاء زيد ليدرسه، جاء زيد ليطلب مني الكتابة مثلا، ما استعمله ما سالبة نافية، ما استعمله في معنى الغرض. هنا لفظ الأمر ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام التي دخلت على كلمة الأمر، بل اللام التي دخلت على كلمة الأمر قد دل أو قد دلت على الغرض، فاللام دلت على الغرض، فمدخول اللام كان معناه الغرض لا أن مفهوم الأمر كان معناه الغرض. مفهوم الأمر مفهوم واحد لا تعدد فيه كما سيأتي على المصنف، لكنه بحسب الموارد يكون محل استعمال هذه الكلمة طبقا للموارد المختلفة والأدلة والقرائن الخاصة بمعاني متعددة. هذه المعاني مما ينطبق عليها الأمر، مما تكون مصداقا للأمر لا أنها مفهوم للأمر. ضرورة بل اللام قد دل على الغرض. نعم قد يكون مدخول اللام أي ما دخلت عليه اللام مدخوله أي مدخول اللام، وإن كانت اللام مؤنثة لكن جاء بكلمة مدخول. نعم يكون مدخوله أي مدخول اللام أي ما دخلت عليه اللام لأمره كذا، مصداقه أي مصداق الغرض، مصداقه أي مصداق الغرض. فلما كان مدخول اللام من مصادق الغرض ظنوا أن الغرض من معاني الأمر، فافهم يعني فدقق الأمر فلا تخلط بين ما كان مصداقا للشيء وبين ما كان مفهوما للشيء. فزيد مصداق للإنسانية وليس مفهوما لها، مفهوم الإنسانية الحيوانية الناطقية. وهكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء أمرنا يكون مصداقا، يكون هنا الأمر مصداقا للتعجب، لا أن الأمر استعمل أو مستعملا في مفهومه أي في مفهوم التعجب. واضح مثلا. وكذا في الحادثة والشن فإنهما أيضا من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، وبذلك بمن بكون بعض الموارد من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، وبذلك إشارة إلى من؟ إشارة إلى كون بعض الموارد من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول. يقول الفصول صاحب الفصول ادعى في المقام من كون لفظ الأم حقيقة في من؟ في المعنيين الأولين أي الطلب والشأن. هكذا توهم صاحب الفصول أن من جملة معاني الأمر أي مادة الأمر هو الطلب والشأن، والحال أن الشأن ليس من معاني الأمر بل هو أيضا من جملة ما كان من اشتباه المصداق بالمفهوم. من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين أي الطلب والشأن، ولا يبعد دعوى كونه أي الأمر حقيقة فقط في من فالطلب. فجعل الشيخ أن المعنى بكلمة أمر هو الطلب فقط، وبقية الأمور جميعا من باب الانطباق. بل دعوى كون الأمر حقيقة فقط في من؟ في الطلب في الجملة. هاي كلمة في الجملة اكتبوا الاحتمالات الواردة فيها. أرجو توجه، إذا قيل في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية، مولولا إذا قيل في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية. الطلب الأمر حقيقة في الطلب لا بنحو الإطلاقي بل بنحو الموجبة الجزئية، يعني ليس الطلب بما هو طلب، ليس الأمر بما هو أمر. وجدتم يدل على الطلب بما هو طلب، الطلب بنحو خاص يكون أمرا لا بنحو مطلق. الطلب كما سيأتي بنحو خاص كونه صادرا من العالي يكون أمرا، لا كل طلب. اكتب الاحتمالات. شجيغنا إذا قيل هذا الشيء ثابت في الجملة بين الأعلام، يعني أصل المطلب بنحو الموجبة الجزئية هو ثابت، وإن اختلف الأعلام في من؟ في القول في ذلك الشيء، قد يقول قائل كذا وقد يقول قائل كذا، لكن أكو شيء هناك محل اتفاق بين الجميع. هنا أيضا يقول الأمر بمعنى الطلب، لكن لا مطلقا، لا كل طلب هو أمر، لأن الطلب من المساوي والداني ليس أمرا، بل الطلب من العالي يكون أمرا. ولذا حقيقة في الطلب في الجملة واضح المسألة. أكتبوا قلنا الاحتمالات مولولة، بل الطلب في الجملة لعل المراد من كلمتي في الجملة، هل الطلب بما هو طلب يدل على الأمر أو الطلب الصادر من العالي الظاهر في الوجوب يدل على الأمر، الظاهر في الوجوب يدل على الأمر، واضح المثل. احتمال الثاني، ولعل الاحتمال هم جميعا مراد. الاحتمال الثاني في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني الطلب الذي يرجع إلى أمر وأوامر هذا هو المراد، لا الأمر الذي يجمع بنحو أمور هو المراد في مقامنا، واضح المثل؟ فإذا في الاحتمال الثاني في الجملة شنو؟ الطلب يكون بمعنى الأمر، يا أمر، لا الأمر مطلقا الذي قد يجمع على نحو أوامر وقد يجمع على نحو أمور. فالذي هو في محل كلامنا أمر بمعنى أوامر، لا أمر مطلقا حتى يشمل أمر بمعنى أمور. فالأمر بمعنى الأمور يكون بمعنى الشيء وليس محلا لكلامنا. الأمر الذي هو محل الكلام في الجملة الأمر بمعنى أوامر، واضح العبارة. الاحتمال الثالث لكلمة في الجملة أو المراد من كلمتي في الجملة الطلب بصيغة إفعل، لا الطلب مطلقا ليعم الإشارة وما شاك لها، واضح المثل. الإشارة تدل على الطلب لكنها لا يقال لها أمر وأوامر، واضح المثل. فإذا لعل المراد من كلمة في الجملة يعني لا الأمر بما هو أمر، لأن الأمر قد يكون بالإشارة. فإذا المراد من الأمر هنا الطلب الإنشائي بصيغة إفعال لا مطلق الطلب، واضحة. ولعل المعاني الثلاثة كلها مرادة في كلمتي في الجملة. حقيقة في الطلب في الجملة والشيء هذا، يا هو الشيء هذا، يعني وهذا المعنى في الجملة والشيء، لعل هذا كما يقول الأخ هو المراد. ولا يبعد دعوى كونه أي الأمر حقيقة فقط في من؟ في الطلب في الجملة، يا طلب يعني الذي قلنا على الاحتمالات اللي تقدمت، الطلب من العالي لا مطلق الطلب كذا كذا، في الجملة والشيء، يعني وشنه ومعنى الشيئية. ليش لمعنى الشيئية؟ لأن لا ننسى أن الأمر إذا جمع بنحو أوامر كان طلبا، وإذا جمع بنحو أمور كان بمعنى الشيء. وشلولا كان بمعنى الشيء، فلعل مثل ما يقول الأخ على أن المراد في الجملة والشيء. واضح العبارة؟ فإذا فالشيئية ترجع إلى جمع أمور، والطلب يرجع إلى جمع من؟ أوامر. بل بناء على هذا العصر الاحتمال الذي قلناه بمعنى الطلب في الجملة في مقابل التفرقة بين الشيء الثاني وهو أمر أو أمور، بل صحيح يكون أضعف. هذا بحسب العرف واللغة. يعني شنو هذا بحسب العرف واللغة؟ يعني الطلب، يعني الأمر بمعنى الطلب في الجملة والأمر بمعنى الشيء، هذا بحسب المفهوم اللغوي بحسب المفهوم العرفي. وأما بحسب الاصطلاح الأصولي فقد نقل الاتفاق، يعني فقد ادعي الاتفاق على أنه أي الأمر حقيقة في القول المخصوص. ما المراد من القول المخصوص؟ أي صيغة افعل، أنه حقيقة في القول المخصوص أي في صيغة افعل، ومجاز في غيره. وأما غير صيغة افعل من بقية المعاني التي ذكرناها الآن يكون مجازا فيها. ولا يخفى أنه ضمير شأن، ولا يخفى أنه عليه على كون الأمر هو القول المخصوص، وهو صيغة افعل، لا يمكن منه من الأمر بهذا المعنى، وهو يا معنى القول المخصوص، لا يمكن منه الاشتقاق. لماذا؟ لأن الاشتقاق يؤخذ من المعاني الحدثية لا من الجوامد. وصيغة افعال والقول المخصوص أمور جامدة وليست في أمور حدثية يمكن أن يشتق منها. والحال نحن نرى أن من كلمة الأمر يحصل اشتقاق، تقول أمر يأمر، آمر مأمور ليأمر، وما شاكل هذه الأمور. فإن معنى الأمر حينئذ، يعني حين كون الأمر حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره، فإن معناه أي الأمر حينئذ، يعني حين القول بكون الأمر حقيقة في القول المخصوص، لا يكون معنى كل من عنده حديثا، خلي حط الهياء، حدثيا، لا يكون معنى حدثيا، يعني لا يكون معنى متفرقا، بل يكون معنى جامدا، مع أن الاشتقاقات منه، أي من لفظ الأمر، ظاهرا تكون، أي الاشتقاقات بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، أي بين العرف. يقول ولكن ثبوت الاشتقاقات من كلمة الأمر تدل على أن المعنى العرفي هو المراد، لأن المعنى العرفي بمعنى الطلب أمر حدثي، والأمر الحدثي يمكن أن يشتق منه، فالاشتقاق دليل على أن المعنى العرفي كان مرادا لا المعنى الاصطلاحي الأصولي. لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات من الأمر ظاهرا تكون، أي الاشتقاقات بذلك المعنى، يا معنى المصطلح عليه بينهم، وهو المعنى الذي يكون منه الاشتقاق لا المعنى الجامد كالقول المخصوص، لا بالمعنى الآخر وهو القول المخصوص، وهو القول المخصوص. فتدبر واضح المثل. ثم جاء المصنف ليوجه هذا التعبير وهو القول المخصوص، ويمكن أن يراد ويمكن أن يكون مرادهم أي الأصوليين به بمن؟ بالقول المخصوص، به بالقول المخصوص بهذا الاصطلاح الخاص وهو القول المخصوص، هو الطلب بالقول المخصوص، هو الطلب بالقول أي بالقول المخصوص أي بصيغة إفعال، هو الطلب بالقول أي بالقول المخصوص أي بصيغة إفعال. والطلب كما تعلمون أمر حدثي قابل للاشتقاق منه، هو القول، هو الطلب بالقول، لا نفسه، لا نفس القول المخصوص، لأن نفس عبارة القول المخصوص من المعاني الجامدة التي لا يمكن أن يشتق منها، لا نفسه تعبيرا عنه عن الطلب، تعبيرا عنه عن الطلب عن المعنى الحدثي بما يدل عليه أي على الطلب، أي على الطلب يعني جاء بالقول المخصوص وهو صيغة إفعال للدلالة على من؟ على الطلب، وحمزة. فجاء بالدال وأراد المدلول، فجاء بالدال وأراد المدلول وهو الطلب، واحد مثلا. فجاء الأعلام بالدال وهو القول المخصوص، وأرادوا منه شنو؟ وأرادوا منه الطلب المعنى الحدثي، واحد مثلا. ولا ننسى أن الإتيان بالدال وإرادة المدلول من المعاني المجازية التي جوزت في المجاز، وعندنا علائق مجازية كثيرة، من جملة العلائق المجوزة للمجازية الإتيان بالدال وإرادة المدلول. قد يؤتى بالسبب ويراد المسبب، قد يؤتى بالكل ويراد الجزء، وإلى آخر. نعم، القول المخصوص أي صيغة الأمر كافعل واضرب، إذا أراد العالي أرجوك، العالي واضح مو له؟ العالي كصدور الأمر من الحق سبحانه وتعالى أو من أنبيائه وأوليائه، مثلا وأوصيائه وأوليائه، أو من رجل عالم يطمئن الإنسان بقوله أنه يمثل في أوامره الشريعة المقدسة، هذا عالي من جهة الشرع، وقد يكون العالي كرئيس دولة وما شاكل هذه الأمور، هذا عالي بالحظ العرف يسمى عالي. بل أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها أي بصيغة الأمر بصيغة إفعال الطلب، إذا أراد بها شنو؟ الطلب، يعني مو أراد منها الشيء مثلا، أراد الطلب، يكون القول المخصوص، يكون القول المخصوص من مصاديق الأمر، يكون القول المخصوص شنو هو؟ من مصاديق الأمر، يعني مثل صوم، مثل حج، مثل زكي، مثل أمثال هذه، من مصاديق من هاي؟ من مصاديق الأمر، فصيغة إفعال التي هي الأمر يوم مصاديقها حج، صوم، زكي، قم، اشرب وما شاكل هذه الأمور، يكون القول المخصوص من مصاديق الأمر، لأن مثل صلي وصوم وما شاكلها تكون من مصاديق الطلب، فصلي من مصاديق الأمر، ولكن ليس مثل هذا شنو هو مفهوم الأمر، مفهوم الأمر شيء آخر، هذا من مصاديق الأمر، مفهوم الأمر شيء، وصلي وصوم هذه مصاديق الأمر، لكن الطلب المخصوص الذي هو من مصاديق الأمر كصلي وصوم وحمثلة، لكنه بما هو طلب مطلق، يعني بما هو الطلب أو مخصوص، طلب مطلق الطلب بما هو طلب، طلب مخصوص كون الطلب صادرا من العالي، على النزاع الآتي، على أن الأمر، على أن الأمر ما هو أمر يقال له طلب، أن الأمر بما الطلب بما هو طلب يقال له أمر، أو إذا كان صادرا من العالي قال بما هو طلب مطلق، يعني الطلب المطلق يقال له أمر، أو مخصوص، أو الطلب من العالي إذا كان متوجها على الداني والسافل يقال له أمر. وكيف كان أرجو التوجه، وكيف كان في المراده؟ يقول ثبت الإصطلاح للأصوليين أو لم يثبت، لا ثمرة في ثبوته وعدم ثبوته. كان للأصوليين في كلمة الأمر إصطلاح خاص وهو القول المخصوص بمعنى صيغة إفعال، أو ما كان لهم إصطلاح خاص. المدار علم، المدار على كلمات العرف التي نزل الشارع كلماته عليها، لأن لا نحتاج إلى مصطلحات الأصوليين في الآيات والروايات، نحتاج إلى من؟ إلى المفهوم العرفي لكي نرى أن المراد من الآية والرواية ما هو، حتى نطبق ما ورد علما على المفاهيم العرفية. ولذا قال وكيف كان أن ثبت للأصوليين الصلاح أو ما ثبت، فالأمر سهل لو ثبت النقل، يعني لو ثبت أن الأصوليين نقلوا كلمة الأمر من معناها العرفي اللغوي إلى معنى خاص وهو الصيغة، صيغة إفعال القول المخصوص. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت الناقل ولا مشاحة، كأن قائلا يقول لماذا نقلوا وبأي مجوز نقلوا. نقول لا مشاحة في الإصطلاح، لكل أمة إصطلاحات ولكل فن إصطلاحات، كم من إصطلاح في العرفان، وكم من إصطلاح في الحكمة، وكم من إصطلاح في الأصول. وشلنا الإصطلاحات شيء، لكن مدار الأمر في عمل الأصول هي الظهورات المستفادة من كلمات من؟ من كلمات أهل المحاورة وأهل اللغة. صيغة إفعل، صيغة إفعل، صيغة إفعل قيل أنها هي معنى الأمر وشلولة بحسب الإصطلاح الأصولي، بحسب الإصطلاح الأصولي. فإذا تكون مثل صم، صلي، زكي، هذه من مصادق من؟ من مصادق صيغة إفعل. يقول ثبت الإصطلاح الأصولي أو ما ثبت الإصطلاح الأصولي لا أهمية في ثبوته وعدم ثبوته، لأن الأصولي في مقام الاستنباط يدور أمره مدار الظهورات، وإذا كان يبحث عن الظهورات، الظهورات تدور مدار المعاني التي كانت في زمن الأئمة، في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولا تدور مدار الإصطلاحات الأصوليين. ولا مشاحة في الإصطلاح، يا بل لماذا ما شاحته؟ لأن الإصطلاح يرجع إليهم لا يتدخل في الاستنباط، وإنما المهم ما هو المهم؟ بيان ما هو معناه أي الأمر، ما هو معناه أي الأمر عرفا. لماذا؟ لأن الروايات والآيات واردة على طبق اللغة، واضح؟ والأصولي يبحث عن المعاني اللغوية والظهورات للمصطلحات الأصولية، بل ما هو معناه عرفا ولغة، ليحمل الأمر أو ليحمل لفظ الأمر الوارد عليه أي على المعنى اللغوي لو ورد في الكتاب والسنة، فيما إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة بلا قرينة. أما إذا وردت قرائن فتلك القرائن تثبت شنو؟ موارد الانطباق والمصادر. وما أمر فرعون برشيد حقرين جاءت في المقام. وقد استعمل الأمر، وقد استعمل الأمر في غير واحد، يعني في كثير من المعاني في الكتاب والسنة، بل استعمل لكن استعمال غير معناه اللغوي الأصلي الوضعي. واضح مثلا استعمل كلام لفظ الأمر في من؟ في الحادثة وفي الأمر العجيب وفي وفي وفي، لكن الاستعمال شيء يفهم بالقرائن ويكون من باب المصداق لا من باب المفهوم. وقد استعمل لفظ الأمر في غير واحد أي في كثير من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه أي استعمال اللفظ، أي استعمال لفظ الأمر على نحو الاشتراكي اللفظي أو المعنوي واضح مثلا. يقول ولا دليل على أن هذا الاستعمال في هذه المعاني كان بنحو الاشتراك المعنوي. وقلنا بعيد، لماذا؟ لأن المعاني متباينة، الكثير منها مختلفة. أو بنحو الاشتراك اللفظي، يعني وضعت الكلمة بنحو متعدد حسب الظاهر. لو لم نقل بأن الأمر بحسب مفهومه اللغوي هو للطلب وللشيء، هو للطلب وللشيء، فلا نتمكن أن نثبت شيئا من هذه المعاني، لأنه تقدم في باب تعارض الأحوال أنها استحسانية ظنية لا اعتبار بها، لأن كل ظن لا بد أن يقوم دليل معتبر على من؟ على اعتباره، وإلا فالظن بما هو ظن لا يغني من الحق أو عن الحق شيئا. لا، يقول قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا لكن هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ نقدر نقول الاشتراك اللفظي خير من الاشتراك المعنوي، أو الاشتراك المعنوي خير من الاشتراك اللفظي، لأن أسماء الأجناس أكثرها اشتراك معنوي، فالاشتراك المعنوي أكثر من الاشتراك اللفظي. وهذه المسألة مرت علينا في تعارض الأحوال، فقلنا هناك في باب تعارض الأحوال أنه لا مرجح لبعض الأحوال على بعض، على ولا حجة على أنه على أن استعمال الأمر على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. واضح المثل؟ يعني حقيقة في بعض الكلمات ومجاز في الكلمات الأخرى. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال بعضها مع بعض، نبات في التعارض مولولة، ما ندل على أن الكلمة وضعت لأي شيء. لو سلم هناك ترجيحات في باب تعارض الأحوال ولم يعارض بمثله، إذا تخطرون هناك شنو قال؟ قال معارض بمثله إصالة الحقيقة أو إصالة كذا قد تتعارض مع إصالة كذا كما تقدم في تعارض الأحوال، أتصور الأمر الخامس والسادس. ولم يعارض بمثله، لو قلنا ولم يعارض بمثله، لو ثبت هذا الترجيح فلا دليل على الترجيح به، يعني فلا دليل على الترجيح بمثل هذه الأمور، لما تقدم أيضا من أنها ترجيحات استحسانية. بل نعم عفوا، فلا بد من مع التعارض من الرجوع إلى الأصل العملي، فلا بد مع التعارض من الرجوع علما إلى الأصل، أي إلى الأصل العملي في مقامي العمل. اكتبوا مثال لكي يبقى للمستقبل. فمثلا إذا لم نتمكن من إثبات ظهور الطلب والأمر في الوجوب أو النفي، يقع التعارض بين المعنيين، فلا يمكن الأخذ بشيء منهما، فلا بد بعد التعارض من الرجوع إلى الأصول العملية، ومن المعلوم أنه إذا شك في أن الأمر هو للوجوب أو للنفي يكون المجرى إصالة البراءة من الوجوب، لأنه من الشك البدوي في التكليف. واضح مثلا؟ إذا شككنا على أنه للوجوب أو ليس للوجوب، الأصل عدم الوجوب، يا بل للندب أو ليس للندب، هم أيضا لا يثبت الندب، فيبقى علما للطلب بما هو طلب مثلا. نعم بل من الرجوع إلى الأصل العملي في مقام العمل. الأصل الذي نحتاج إليه عند الشك في مقام العمل. نعم لو علم ظهوره أي الأمر، نعم لو علم ظهوره أي الأمر في أحد المعاني، في أحد المعاني المتقدمة المذكورة. ما شاءت عندنا معاني كثيرة، احنا قلنا تابعين لمن أرجو التوجه، تابعين للظهور، سواء كان الظهور للمعنى الحقيقي أو للمعنى المجازي، سواء كان الظهور للمفهوم أو للمصداق، نحن تابعين لمن؟ تابعين للظهورات. نعم لو علم ظهوره أي الأمر في أحد معاني، يعني أحد المعاني المذكورة المتقدمة واو وصفية، ولو احتمل أنه أي الظهور، ولو احتمل أنه أي الظهور، كان للانسباق من الأطلاق. أرجوك يقول نحن نتبع الظهور أينما كان، سواء كان الظهور حصل لدينا من حاق اللفظ حتى يكون المعنى حقيقي، أو الظهور حصل لنا من الإطلاق بواسطة استعمال مقدمة الحكمة. عند ظهور إطلاقي مولولا قال أحسق رقبه فشككت هل أنه قيدها بالإيمان أم لا. نحن يقولون إذا لم يقيد فلعليك أن تقول أنه أراد الرقبة بما هي رقبة. ها هنا الظهور استفيد من بواسطة مقدمات الحكمة، ليس من حق اللفظ بل بواسطة الإطلاق. فيقول نحن أبناء الظهور أتباع الظهور، كان الظهور مع المعنى الحقيقي المستفاد من حق اللفظ، أو كان الظهور مع المعنى المستفاد من الإطلاقات وما شاكلها، أو كان بمعنى مجازي بعيد عن كل هذه الأمور. نعم لو علم ظهوره أي الأمر في أحد معاني ولو وصية، ولو احتمل أنه أي الظهور، كان للانسباق من الإطلاق المفهوم بواسطة مقدمات الحكمة، كالإطلاق الذي نستفيده من أعتق رقبة. فهنا الظهور في كون الرقبة بما هي رقبة مرادة بدون تقييدها بالإيمان، هذا ظهور إطلاقي. سواء كان بل لأنه إن كان للانسباق من الإطلاق لا من حاق اللفظ الدال على الحقيقة، هاي الإطلاق في قبال من؟ في قبال هذا الكلام، لا من حاق اللفظ، لا من نفس اللفظ الدال على الحقيقة، فيحمل لفظ الأمر عليه أي على ما كان اللفظ ظاهرا فيه، سواء كان ظاهرا في معنى هو حاق اللفظ أو معنى هو إطلاقي أو معنى هو استفيد من القرائن الخارجية. فيحمل عليه، لماذا يحمل عليه؟ لأن الأصولية تابع للظهور، سواء حصل الظهور ممن؟ من نفس حاق الله أو من الإطلاق أو من أي شيء، فيحمل عليه وإن ووصلية وإن لم يعلم أن هذا اللفظ الظاهر في كذا معنى، وإن ووصلية وإن لم يعلم، يو لم يعلم إن هذا اللفظ الذي قلنا هو ظاهر في كذا شيء، وإن لم يعلم أنه حقيقة حتى ولو لم يكن حقيقة، يكفينا شنو؟ الظهور. وإن لم يكن وإن لم يعلم أنه أي الأمر حقيقة فيه بالخصوص، حتى ولو لم يكن ظاهرا فيه بالخصوص، حقيقة فيه بالخصوص، نحن نتبعه الظهورات. وفمثلا حقيقة فيه بالخصوص مثل من؟ ككوني لفظ الأمر مثلا حقيقة في الوجوب، لو قلنا ككوني لفظ الأمر مثلا حقيقة في الوجوب أو فيما يعمه، أو كون لفظ الأمر يعم الوجوب يعني يشمل، يعني يدل على الطلب بما هو طلب، بما يعم الوجوب والندب معا، أو فيما يعمه، فيما يعم المعنى الخاص كالوجوب، بأن كان لفظ الأمر للطلب بما هو طلب العام الشامل لكل من الوجوب والندب، كما لا يبعد أن يكون لفظ الأمر كذلك أي ظاهر في المعنى الأول أي معنى الطلب. واضح مثلا؟ يقول ظاهر أنه ظاهر وين؟ في معنى الطلب لا في بقية المعاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.